السؤال الثالث عشر يقول السائل: هل هناك ما يدعى حقا بمرجعة السنة؟ وإن كان ذلك فمن أطلق عليهم هذا الاسم ولماذا وما هو إيمانهم؟ الجواب على ذلك أن المرجئة سموا بذلك لأنهم يأخرون العمل عن الإيمان، وهذا ليس بقول أهل السنة. الصحيح أنه بمناسبة أن الإرجاء منه إرجاء غالي، يعني إرجاء الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر معصية، هؤلاء غلاة المرجع. لكن المرجع الآخرين الذين يطلق عليهم مرجعة الفقهاء الذين يقولون العمل لا يسمى إيمان، لكنهم يرون أنه واجب وأن ترك الواجبات لا يجوز وأن ارتكاب المعاصي، يعني ترك الواجبات وارتكاب الذنوب، أن هذا يعاقب عليه صاحبه. فهنا الشيخ الإسلام يعني يقول يعني أن قول هؤلاء يعني قصده مرجعة الفقهاء وليس مرجعة أهل السنة، أن بدعتهم هي من بدع الأقوال لا من بدع العقائد. يعني بدعتهم هو أنهم يقولون أن العمل لا يسمى إيمان، فبدعتهم أخف من بدعة الغلاة. لكن الإطلاق هذا على مرجعة الفقهاء أنه مرجعة أهل السنة هذا غير صحيح. ثم قال: وإن كان ذلك فمن أطلق عليهم هذا الاسم؟ ما يوجد هذا، لكن من الكلام الذي قيل يعني أن الفقهاء في بداية وقوع في الإرجاء وصفهم بعضهم بهذا الوصف، لكن لما زادوا في عقيدتهم في هذه المسألة يعني صاروا لا يسمون بهذا الاسم. ثم قال: ولماذا وما هو إيمانهم؟ ذكرت لماذا. أما إيمانهم فإنهم يقولون أن العمل لا يسمى إيمان مع قولهم بوجوب العمل. لذلك يعني يقال من أجل مقولة مرجعة الفقهاء يقال بأن الخلاف في الإيمان هو اختلاف في الأسماء والأحكام. هذا ما يتعلق بالجواب على السؤال الثالث عشر.